يقول أثناء الصلاة يضيء أحد المصلين وحتى ينبه الإمام ليلحق على الركعة فإنه يقول إن الله مع الصابرين أو يحدث أصواته، فهل هذا جائز؟ لا أعرف هذا أصلا، قد يأتي إمام كان قطع مالنا وإلا قال ما فاته حملنا، ولا أحد إلى أصوات ولا أحد إلى أن يقول إن الله مع الصابرين، ليس عليه دليل، فلك ينفي وعليه التسليمة حتى يتقي بالصف، فإذا ذكر الركوع فالحمد لله وإلا صلى مع إمامه وقضى ما فاته والحمد لله. جزاكم الله خيرا.